ايوه مصريا على موقع انا جبت احلى سمن بتحك وانا الهم في بالي تاني. انا قربت اعيش في الجبل وصاحب ذئاب وانسى البشر خالص. فيجو دخلاوي حمودي ريمي. انا جبت اخر يا زمن بتحك وانا الهم في بالي تاري. قربت اعيش في الجبل وصاحب ذئاب وانسى البشر خالص. كل لما اقول ده اصيل اطلع انا اللي نزلت ولا زباله. عمال اشيل في بوم تشد فيا كان انا عارف. انا عالسبب وانتو خسرتم ياللي معايا انا قصرتم. تسيبوني وحدي بفكركم انا قدهبتوا لي ما بينكم. الشده شدت عشرتني وصحبه بتسحب سابتني وسكتي فيا دي قوتني. انا طول ما روح لي عينكم. الدنيا لما بتقسى بتكشف الاندل على حياتهم. ولما عقلنا يقسى بتقسى تاني علشان نفهم محتاج في زمنك ترسى. لازم تكون فايق لتمثيلهم. صدقني هتلاقي مرسى اول ما تبعد وتنسى اماكنهم. عاملين عصابة وانتو غلابة والله ما عاوزة بخابة. تمن خراطيش وسحابة هخرمكم يا احلى وحوش. اسهل حاجة ايه المشاكل المفتري بصيره يتناكل. بقدر وبعفى عشان راجل الناس بيقدروا ما بيعفوش. من بعد ما قامت ثورة وانا بقول يا غربة شديني. الناس بقت مسعورة وكله فستو في الشايف بعيني. مبدأوا ماشيين بيه اللي على اليد واكل اسميلة. غالبا ملكش معيشة عشان تعيش امشي بسلاح ميلة. اشبال بقوم مبيض ماشية ما بقاش في اندافع كاسية. طموحنا اسلحة من روسيا ونخرموا بيها بعضينا. حقول حلال مش هيكفي وسط الشمال عيش متوفي. حقول شمال كله في صفي. ده كانون وموضة في اراضينا. ده كانون وموضة في اراضينا. عملت اللي عليه ويمكن ازيد من اللي جبالي. من اجل تبقى عشاني بس اللي منك بيدمر حالي. عاوز ان انا يومتي تايح عشان ما تبقيش عشاني ام عيالي. فضلوا ورا وراك لحد ما تفرقنا نور عيني. فضلوا ورا وراك لحد ما تفرقنا نور عيني. فاكرك نسياني لما تلاقيك في واحد تاني. هتاريكي دايما فاكراني وغصب عنك سايباني. سبتيني علشان ترديهم اللي شافوني على عليهم. وقفهم قصادي اصلي قريهم. يا رب اللي دبتوا يجي عليهم. اوعك في يوم تتخدع في كلام او انت فوق البشر اجرى. علشان تعاشر جدع لازم تشوف افعاله في الشدة. مش كل من قال وعد ده بيوفي بيه. افهم بقى فردة قبلك كتير وعدوني من اجل مصالحهم دعي الفجر. قبلك كتير وعدوني من اجل مصالحهم دعي الفجر. ما تقولش طيبة وحنية وسط اللي خانوا الاخوية. معرفش امن اللي عنيا الهري في الهوى محبوش. اللي بشوفه ده اللي بقابله مهما سمعت مفيش منه. تعرف فلان اسمع عنه حصريا على موقع DJKIMO.COM.